الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى شرحنا لكتاب تيسير الفقه. وأرجو من الإخوة الكرام ألا يوجه إلي سؤال خارج عن موضوع الدرس. أي سؤال خارج عن موضوع الدرس لن أجيب عليه، والأسئلة حضرتك تكون موجود، الأسئلة تدفع لي فضيلة الشيخ حسن، وهو الذي يتولى إرسالها إلي بعد ذلك، حتى نتمكن من قطع شوط في الكتاب المقرر تدريسه إن شاء الله تعالى. وإذا كان من مسألة خارجية يحسن بعضكم الظن بي أني أهل للتكلم فيها، فإن شاء الله أعطيكم رقم التليفون بعد الساعة 10 مساء من أيام الأحد إلى الخميس. أي أسئلة خارجة عن الدرس أتلقاها إن شاء الله بالتليفون بعد الساعة 10 من أيام الأحد إلى يوم الخميس. أحد، اثنين، ثلاث، أربع، خميس. 100 5 7 5 9 6 1 4. هو سهل، 57 زود 2 بقى 59، زود 2 بقى 61، وفي الآخر الاثنين والاثنين اللي زودناهم بقى 4 في الآخر، يعني سهل حفظه، يعني 57 59 61 4. أيضا الأسئلة المتعلقة بالدرس أرجو أن تكون مكتوبة. الأسئلة المتعلقة بالدرس تكون بعد الانتهاء من الفقرة التي نتعرض لشرحها، لأن أنت ممكن تبادر بسؤال وأنا سأذكره أو سأعلق عليه في أثناء الكلام على هذه الفقرة. نعم، يبقى بمجرد انتهاء الفقرة وجدت شيئا لم أتكلم فيه أو شيئا غامضا علي، ممكن عندئذ تكتب السؤال وتطرحه للشيخ حسن وهو سيعطي لي إن شاء الله، إما أن أجيب عليه على الفور أو أرجئ الإجابة في آخر 10 دقائق من الدرس إن شاء الله تعالى. طبعا الكتاب ألفه جماعة من أهل العلم، فأقول قالت اللجنة، قالت اللجنة، فأعني بهم المؤلفين الذين ألفوا هذا الكتاب. بدأت اللجنة الكتاب بذكر تمهيد بين يدي الكتاب، قالوا التمهيد ويشتمل على النقاط التالية: تعريف الفقه لغة واصطلاحا، مصادره، موضوعه، ثمرته، فضله. وهذه الأمور يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى بين يدي أي فن من الفنون صنفوا فيه أو كتبوا فيه. معنى الفقه لغة واصطلاحا: الفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. وقوله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا باعتبار ما اشتهر بين الناس إن الفقه الفهم من جهة اللغة، ومن جهة الاصطلاح كما قالوا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. قلت هذا باعتبار المشهور بين الناس إن الفقه هو ما تعلق بمعرفة أحكام المسائل العملية من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسرقة والبيوع ونحو ذلك. وإلا فالفقه كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى معرفة النفس حالها وما عليها. وقال الغزالي إن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعها، وإنما هو في العصر الأول اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا. فعندما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المقصود معرفة الأحكام العملية فقط، وإنما أن يكون فقيها في كل أبواب الدين التي يتدين لله جل وعلا بموجبها، والتي تجعله يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة مفضلا الآخرة على الدنيا. الفقه في الاصطلاح كما قالوا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا ما اختارته اللجنة، والأولى أن يقال معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. إيه الفرق؟ العلم إذا أطلق في لسان الأصوليين فالمقصود به القطعي وليس الظن، لكن المعرفة تشمل الأمرين، ما كان مقطوعا به وما كان غالبا على الظن. ولا شك إن مسائل الفقه هل كلها مقطوع بها أم فيها مضمونات؟ لا، ده المشهور عند العلماء إن الفقه من باب الظنون، وإن كنت أعترض على هذا الإطلاق، لأن لما نقول الفقه من باب الظنون ده معنى إيه؟ قد يأتي واحد ويقول طيب الله تبارك وتعالى يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، والظن مذكور في الكتاب العزيز بالذم، فكيف يقال إن الفقه من باب الظنون؟ لا، فارق بين ظن راجح وظن ما رجوح أو ظن غالب باعتبار ما احتف بالدليل من قرائن تجعله قريبا من العلم. فلما نقول معرفة الأحكام العملية أي ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت كذلك بدليل إيه؟ بدليل ظني، فكلمة المعرفة أوسع من كلمة العلم، وسيأتي تفصيل ذلك في الأصول إن شاء الله. الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، وهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. تقول زيد قائم، يعني حكمت على زيد بإيه؟ بالقيام. وتقول عمرو ليس بعالم، يبقى نفيت عنه الإيه؟ عنه العلم. يبقى ده الحكم، هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. والشرعية أي المستفادة بطريق الشرع، لأننا قلنا قبل ذلك لا حكم قبل ورود الشرع، لا نتلقى الأحكام إلا من مشكات الشرع الحنيف، كتاب أو سنة أو إجماع، وإن كان الإجماع راجع إلى الكتاب والسنة. فخرجت الأحكام العقلية والأحكام العادية والأحكام العقدية أيضا، لأن احنا بنتكلم فين؟ في فقه وليس في عقيدة. وقولنا العملية أي المتعلقة بأفعال العبد، المتعلقة بأفعال العبد، وقد يدخل فيها بعض أفعال القلوب كالنية. يعني لما نتكلم في الوضوء نقول النية شرط لصحة الوضوء ولا لا؟ النية لازمة في الصلاة أم لا؟ النية لازمة في رد الودائع والأمانات ولا لا؟ مع أن النية عمل إيه؟ عمل قلبي. لأن الناس بتتصور لما نقول أفعال العبد بنخصها بأعمال الجوارح فقط، لا، الغالب أعمال الجوارح، لكن هناك أعمال القلب أيضا المعتبرة أو الداخلة في باب الفقه. وقولنا المكتسبة، سؤال، الكتاب معاكم وركزوا معاي، لما نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، يبقى المكتسبة هنا عائدة على ماذا؟ على الأحكام الشرعية. طيب لو قلت التعريف اللي ذكرته أنا، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، يبقى المكتسبة هنا عايدة على مين؟ على المعرفة، وده أدق، لأن المعرفة هي التي تكتسب، المعرفة هي التي تكتسب. نكتسب المعرفة أو نكتسب العلم من خلال إيه؟ من خلال الأدلة. نكتسب العلم أو نكتسب المعرفة من خلال الأدلة. فلما أقول العلم بالأحكام الشرعية العملية هقول إيه؟ المكتسب، العلم المكتسب، لئلا تكون كلمة المكتسبة راجعة إلى الإيه؟ الأحكام الشرعية. وإن كان البعض يتجوز في العبارة، لكن نحن نريد أن نضبط ألفاظنا لكي تخرج معلوماتنا صحيحة موافقة لما درج عليه أهل الأصول، لا سيما وإحنا نتكلم فين؟ في الأصول. يعني ممكن أحد يتكلم في الفقه فقط يعديه، لكن اللي هيتكلم في الأصول هيبقى مرتبط إنه إيه؟ يقف عند، لا أقول الألفاظ بل الحروف. نعم. من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية هو الدليل الخاص بالمسألة بعينه. يعني نقول أقيموا الصلاة دليل خاص استفدنا منه وجوب إقامة الصلاة، بخلاف لما نقول الأمر يفيد الوجوب ابتداء. فممكن يدخل في هذه القاعدة كم مسألة؟ ها؟ كل أمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أوفوا بالعقود، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، أطعموا الطعام، كل دي إيه؟ كل دي أوامر. فلم يصبح دليلا إيه؟ تفصيليا، وإنما هذا دليل كلي، دليل كلي، لأنه بيدخل تحته مسائل كثيرة. أما الدليل التفصيلي فهو الدليل اللي بيفيد إيه؟ ها؟ معرفة حكم مسألة واحدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى ده دليل تفصيلي استفدنا منه وجوب قطع يد السارق. واضح؟ قال وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها، وهذا من باب التجوز كما قلنا. مصادر الفقه الأساسية، إذن عندنا مصادر أساسية ومصادر فرعية. المصادر الأساسية القرآن الكريم، السنة المطهرة، الإجماع، القياس. القرآن معروف، السنة معروفة، وده في الحقيقة هو أو هما المصدران الأساسيين. لماذا؟ لأننا نقول الإجماع لابد له من مستند، لابد له من مستند، إما كتاب وإما سنة، فرجع إلى الإيه؟ فرجع إلى الكتاب والسنة. ولما نقول القياس ده معناه إيه؟ معناه إن عندنا حكم معلوم لمسألة معلومة، هذا الحكم نشأ عن علة موجودة في هذه المسألة، فنظرنا إلى مسألة أخرى فوجدنا نفس العلة موجودة في نفس المسألة الأخرى، فبنعمل إيه؟ نعطيها نفس الحكم. طيب نرجع للمسألة الأصلية، عرفنا حكمها منين؟ من الكتاب والسنة. يبقى القياس أيضا رجع إلى الكتاب والسنة، فمهما شرقت أو غربت وجدت أن المصدرين الأساسيين للفقه هما الكتاب والسنة، وما عدا ذلك راجع إليهما أو مأخوذ منهما أو نحو ذلك. نعم، لكن الإجماع أيضا سريعا معناه اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر ما على حكم شرعي، وهيأتي تفصيل ده أكثر لما نتكلم في الأصول إن شاء الله. أما القياس فتعريفه إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في العلة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. موضوع الفقه، وطبعا لما بنقول السنة الأصل فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ده اللي يستفاد منه الأحكام الشرعية، وإلا فالبعض قد يوسع في السنة ويعطيها مدلولات أخرى أو معاني أخرى لا تلزمنا هنا في باب الفقه. احنا بناخد الفقه من السنة باعتبار ايه؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او اقره. نعم، موضوع الفقه افعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. أنا عندي هنا اعتراض على قولهم ما يصدر عن المكلف، لأن هناك أحكام عملية داخلة في الفقه ها لغير المكلف. الصبي مكلف ولا غير مكلف؟ طيب صبي عنده مال بلغ نصابة تجب فيه الزكاة ولا لا؟ يعني لما نتكلم في مسألة الزكاة سنتكلم في هذه المسألة ولا لا؟ مع انها متعلقة بغير مكلف. المجنون مكلف ولا غير مكلف؟ طيب لو أتلف المجنون مالا محترما لغيره ها يضمن ولا لا يضمن؟ الأصل انه يضمن. يضمن من اللي يكلفه بالضمان او من مال من او كلا. يبقى اذا هنا في مسألة فقهية تعلقت بالمجنون ولا لا؟ واضح. طيب وهناك تكليف دائم واستثناءات من التكليف في حالات معينة، فالمرأة مكلفة بالصلاة لكنها إذا حاضت أصبحت غير مكلفة حالة حيضها وهكذا. فلما نقول ما يصدر عن العبد، ما يصدر عن العبد باعتبار ها كونه مكلفا او غير مكلف، مسلما او غير ايه مسلم، لان ممكن هنتكلم الان في الراجح من اقوال الاصوليين ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا. الراجح انهم مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون ايضا بالشرط الذي تصح به الاعمال وهو الايمان. ما سلككم في سقر؟ ده سؤال موجه لمين؟ للكفار. قالوا لم نكن من المصلي، واحنا قلنا كل العبادات العملية عند تقسيم العلوم الى اصول وفروع، الاصول ما تعلق بالعقيدة والفروع ما تعلق بالايه بالعبادات والمعاملات او غير العقيدة. يبقى الصلاة دخل في الفروع ولا لا؟ دخل في الفروع. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فرع ولا مش فرع؟ يبقى الراجح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فلما نقول الاحكام اللي تتعلق بهم، انا ينفع ابيع واشتري مع كافر ولا لا؟ انا ما بسألش عن الحكم، دي فقه ولا مش فقه؟ طيب يبقى الكافر دخل معانا ولا ما دخلش؟ حتى على قول اللي بيقولهم ان الكافر غير مكلف بفروع الشريعة. فانا هنا لما احب اعمم اقول ايه؟ ها، ما يصدر عن العبد، ما يصدر عن العبد، بيشمل الصغير والكبير، المكلف وغير المكلف، المسلم والكافر. وارجو ان تتسع صدوركم لمثل هذه التقييدات لانها مهمة جدا. ولا انت شايفينها مش مهمة؟ طيب. وهي على نوعين: الأول أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج ونحوها، الثاني أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها، مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي: أولا أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، وتشمل أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها. ثانيا أحكام المعاملات المالية المدنية، وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشركة ونحوها. ثالثا الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف برضو عن العبد من جرائم وتعديات وما يستحقه عليها من عقوبات. لا بارك الله فيكم، احذر انك تشطب في الكتاب، انت تعلق في الحواش. الكتاب ملكك نعم، لكن لا تملك انك تغير كلام المؤلف. انت ممكن تاخد خط وتكتب في الهامش، او تاخد رقم وتكتب في الهامش، ايه الاولى؟ العبد. انما تشطب فقرة وتكتب كلامي أنا، لا أنا مش مسؤول، دي أمانة يا جماعة. أنا لما أقول الآن الأولى أن يقال العبد، يبقى ما تجيش تشطب على كلمة العبد المكلف وتكتب لي العبد. لا، أنت ممكن تعمل أي علامة تفهمك، مثلا تاخد في الهامش يمين أو شمال أو تحت أو فوق وتكتب الإيه؟ الأولى العبد. إنما ما تشطبش كلام المؤلف. نعم دي طبعا أصول لابد من احترامها. نعم. أربعة أحكام المرافعات والقضاء، وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها. خامسا الأحكام الدولية، وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. ثمرة علم الفقه، معروف أن الإنسان له باطن وله ظاهر، والباطن له تكاليف والظاهر له ايه؟ تكاليف. فالفقه باختصار يضبط الظاهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قالت اللجنة: معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله جل وعلا. ويمكن أن يستدل على ذلك بقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الآية. ومن أهم فوائده أيضا، فوائد الفقه التي لم تذكرها اللجنة: تعريف مواقع رضا الله عز وجل وسخطه في حركات العباد الاختيارية التي مبناها على الوحي المحض. ولذا فإن حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء حتى التنفس، فضلا عن الطعام والشراب، إذ عدم ذلك يفضي إلى موت البدن، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر، أعني الفقه، كما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. فضل الفقه في الدين والحث، نعم أعيدها تاني. طيب يعني باختصار، انتوا اللي قلتوا المفروض نخلص 9 ورقات في الحس. خلاصة الكلام، طيب بارك الله فيكم، أنا إن شاء الله كلفت أخي محمد السعيد، أنا كاتب التعليقات في الكتاب، وأنا كلفته إن هو ينزلها على وورد ويأتيكم بها إن شاء الله، فركزوا معايا. ويعني أظن يعني هذا ليس بجديد علي، أنا كل الدروس تقريبا بسجلها ومكتوبة، يعني حتى رغم أن إخواننا الكرام طلبوا مني أن أشرح كتاب الشيخ ابن عثيمين في نظم الورقات، فاستشعرت أن أنا هعلق تعليقات طويلة وكثيرة هتثقل الكتاب، فرأيت من المناسب أن أعمل أنا التعليقات بنفسي وأقوم بتصويرها وهي جاهزة، هي ستأخذونها يعني. فإن شاء الله أخي محمد ياريت تستحثوا يا أهلكم النور يخلص المسألة ديت على الأقل، يعني مع كل درس يكون مخلصنا التعليقات اللي أنا كتبها، وتكون بين إيدكم أفضل ما، لأن طبعا لو هملي هنعد ساعات ولا لا، لا إن شاء الله هيجيلهم في الوقت. يعني خلاصة الكلام إن حاجة الإنسان إلى علم الفقه أشد من حاجته إلى الطعام والشراب بل إلى التنفس. ليه؟ لأن الإنسان إن فقد التنفس، إن فقد الطعام والشراب بدنه اللي هيموت، لكن مع فقد الفقه روحه وقلبه اللي هتموت. أي الموتتين أعظم؟ ها؟ أي الحياتين أعظم؟ لا شك أن حياة القلوب مقدمة على حياة الأبدان، وبالتالي موت القلب أشد من موت البدن، بل أن موت البدن غير معتبر أصلا، لأن الكل هيموت هيموت، لكن المشكلة في موت الإيه؟ في موت القلب. ده معنى كلام ابن القيم رحمه الله. قالوا فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقسم الناس إلى قسمين، إما مجاهد وإما ساع في طلب العلم، وليس ثم قسم ثالث. مش دي سورة براءة أو سورة التوبة اللي تكلم عن الجهاد في كلام طويل، ثم قال الله عز وجل لا ينبغي أن ينفر الناس كلهم للجهاد، بل لابد أن تتوفر طائفة لتتعلم الدين، لأنه لا جهاد أصلا بغير علم. يعني حتى المجاهد في الميدان محتاج إلى العالم الذي يضبط فعله، متى يجاهد ومن يجاهد وتحت راية من يجاهد وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الجهاد، وإذا احتاج إلى معاهدة أو صلح أو سلم أو نحو ذلك ما شروط ذلك وكيف يكون كل ده إيه؟ كل ده فقه. فحتى المجاهد رغم أهمية الجهاد محتاج أيضا إلى الإيه؟ إلى العلم. و قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وصدق الله إذ يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. الشرط كما سيأتي في الأصول وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات. نضرب مثال بالإيه؟ بالوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة. الوضوء وصف منضبط أم لا؟ منضبط بالقرآن وبالسنة. طيب، إذا لم يتوضأ المرء وصلى، صلاته في حكم الايه؟ المعدوم، لم يصل. فإذا عدم الشرط اللي هو الوضوء، عدم المشروط وهو الصلاة. ولا يلزم من وجوده اللي هو الوضوء وجود ولا عدم، ممكن أتوضأ ولا أصل، صح ولا لا؟ واحد يحب أن يبقى على طهارة دائمة، فنقول لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ليه؟ لأنه ممكن يبقى موجود ولا يترتب على وجوده المطلوب لوجود مانع، مثل الزكاة تجب بماذا؟ ها؟ لا يا راجل، تجب بماذا؟ يعني سبب وجوب الزكاة ايه؟ النصاب. النصاب. طيب، شرط وجوب الزكاة حولان الحول. طيب، ممكن يبقى النصاب موجود والحول يحول عليه؟ ها؟ يبقى هنا يترتب وجوب الزكاة ولا لا؟ ده الأصل، إذا وجد السبب وتوفر الشرط. لكن في حاجة ثالثة وهي انتفاء المانع. ممكن يكون النصاب كامل والحول حول والحول حال والحول حال، ولكن عليه دين يستغرق هذا النصاب أو ينزله عن القدر الشرعي، تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. ولذلك قلنا لذاته. لذاته. الفرق بين الشرط والركن ايه؟ ان الشرط خارج عن الاجزاء المكونة للشيء، اما الركن فهو داخل في الاجزاء دي. الصلاة بتبدأ من ايه؟ من التكبير، ثم القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، السجود الثاني، التشهد. مش هي دي أركان الصلاة؟ ليه؟ سمناها أركان زي ما نقول أركان البيت، اللي هي إيه؟ الأشياء الداخلة في تكوين، بحيث لو ذهب منها ركن سقط الإيه؟ سقط البيت. يبقى الأركان هي الإيه؟ هما بقولوا حقيقة الشيء، ماهية الشيء. أنا ببسط لكم العبارة أكتر وأقول الأجزاء الداخلة في حقيقة الشيء أو المكونة لهذا الإيه؟ الشيء. إنما الشرط خارج عنه، وخلي بالك لما نقول أجزاء المكونة لي يعني داخلة فيه بتبقى غالبا متصل، إنما أنا ممكن أتوضى الآن وأصلي المغرب بيني وبين المغرب ساعة ونصف مثلا، فيبقى خرج عن حقيقة الصلاة ولا داخل فيها؟ خرج عنه. فده الفرق بين الشرط والركن، رغم إن احنا بنقول إذا عدم الشرط أو الركن انعدم الإيه؟ المشروط. نعم. قالوا والطهارة على قسمين، القسم الأول طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى إنما المشركون نجس. القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. الحقيقة إن الطهارة بتنقسم إلى أربعة أقسام كما قسمها الغزالي رحمه الله تعالى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأنجاس والفضلات، الطهارة من النجاسة، ثم تطهير الجوارح عن الآثام والجرائم، ثم تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، ثم تطهير السر عما سوى الله عز وجل. وده أعلى المراتب، وما أظن نالها أحد كما نالها أنبياء الله تبارك وتعالى. نعم. لكن أيضا هنا اللجنة بتتكلم عن أحكام عملية، يعني الأمور القلبية أو النسكية أو التعبدية بعيدة شوية عن الإيه؟ عن الفقه، بعيدة بعض الشيء عن الفقه. تعرفوها، تعرف إيه؟ الطهارة، وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. وعرفها بعضهم بأنها النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وتيمم وغسل البدن أو غسل البدن والثوب والبقعة. لكن أنا أرى في الحقيقة إن التعريفين افتقدا إلى أمر مهم وهو النية، لكن المشكلة إن النية بتلزم في رفع الحدث ولا تلزم في زوال الخبث، فلعلهم لذلك قالوا أو لعلهم لذلك أهملوا ذكر الإيه؟ النية. لكن أنا ممكن أعدل التعريف وأقول إيه؟ زوال الخبث ورفع الحدث بنية، يبقى كأني جعلت النية مع إيه؟ مع رفع الحدث، وأما زوال الخبث فهو طيب. والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن. هنا تقييد واجب. إيه هو؟ لا أنا بقى الإخوة اللي اشتغلوا معايا في عمدة الأحكام عليهم عبء كبير، وإلا هنتحاسب محاسبة أخرى. ها اقرأوا الكلام تاني. المراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء. هو الحدث، بارك الله فيك، لا الحدث مطلوب أو إزالة الحدث أو رفع الحدث مطلوب للصلاة فقط؟ لا، يبقى هنقول إيه؟ إزالة الوصف المانع من الصلاة ونحوها، المانع من الصلاة ونحوها، لا سيما ان الجمهور بيوجب رفع الحدث لي ها الصلاة ومس المصحف. ولو يعني انتقلنا الى الحدث الاكبر ايضا هيبقى قراءة القرآن والطواف بالبيت، فلا يصلح ان انا اقول لاجل الصلاة فقط، وانما اقول للصلاة وايه الصلاة وما في معناها او ونحوها. نعم. باستعمال الماء في جميع البدن، ايضا هنقول باستعمال الماء ها وبدله عند التعذر او عند تعذر استعماله، عشان يبقى يكون التعريف ايه التعريف كامل. نعم. إن كان الحدث أكبر وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. هنا دخلوا الإيه؟ دخلوا النية التي أهملوها في التعريف، لكن المفروض أن التعريفات تكون كما قلنا أو بنقول دايما إيه؟ جامعة مانعة. نعم. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نطحه، وخبث يجب مسحه. الحقيقة ده تقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار إزالة الخبث وليس باعتبار ذات الخبث. لما نقول الخبث على ثلاثة أنواع ممكن أقول إيه؟ خبث مغلظ وخبث مخفف. يعني هل يستوي دم الحيض مثلا مع دم الجرح؟ ها؟ ولذلك هم يعني في بعض المصنفات يقولوا نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فلما أتكلم على أنواع الخبث يبقى المفروض أتكلم على ذات الخبث، أقول الخبث منه مغلظ ومنه مخفف، وعلى حسب كونه مغلظا أو مخففا يكون الإيه؟ ها؟ وصف الإزالة، يكون وصف الإزالة. نعم. إنما هم هنا الحقيقة اتكلموا على أنواع الإزالة ولم يتكلموا على أنواع الخبث. يبقى هنقيدها هنا بإيه؟ ها؟ الخبث منه المغلظ ومنه المخفف، أو بعضه أغلظ من بعض أو نحو ذلك، إذا كنا هنتكلم على التقسيم باعتبار الخبث. واضح يا جماعة؟ طيب. المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته. أولى من هذه الأدلة كلها قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لأن لم تجدوا ماء دي نكرة، ماء نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، أي شيء يصلح أن يسمى ماء إذن يصلح التطهر به. إذا فقدنا هذا الماء اللي يشمل كل الأنواع اللي ذكرتها اللجنة، يبقى عندها نعدل عن الأصل إلى البدل وهو التيمم. قالوا: ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء، كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. الحقيقة إن الماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع، وهذا متفق عليه في إزالة الحدث. خلي بالك اللجنة قالت هنا إيه؟ ولا تحصل الطهارة. أي طهارة؟ التعميم أحيانا بيؤدي إلى الخلل. لما نقول ولا تحصل الطهارة، قد يقول لقائل: إذن الطهارة لا تحصل من الحدث ولا من الخبث إلا بالإيه؟ إلا بالماء. هل هذا صحيح؟ ها؟ كلمهم، أنا مش هكلم لوحدي. غير صحيح. يعني أنا الآن لو في بقعة في ثوبي وأزلتها بتنر، ومعروف إن التنر أبلغ في إزالة البقع من الماء ولا لا؟ أزلتها بكلور، أزلتها ببنزين، ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى هذا التعميم فيه نظر، هذا التعميم فيه إيه؟ نظر. لكن نقول إن الماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع، وهذا متفق عليه في إزالة الحدث. أما إزالة النجس فذهب بعضهم إلى جواز إزالته بكل مائع أو غيره، فحيثما زال الخبث زال حكمه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة والأشياء المحترمة المنتفع بها في إزالة النجاسة لغير ذلك، لما في ذلك من إضاعة المال، كما لا يجوز الاستنجاء بها، وقد ثبت في الشرع إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار، استعمال الحجارة في إزالة الفضلات، نعم، والاستجمار بالحجارة يعني، ودلك النعلين بالتراب، وطهارة ذيل ثوب المرأة بالمرور على التراب بعد مروره على الخبث ونحو ذلك. يبقى لما هنتكلم الآن على الطهارة من الحدث، يبقى هنقول يلزم لها إيه؟ كل ما يسمى ماء، كل ما يسمى ماء. أما الطهارة من الخبث المهم أن تزال، زالت بماذا لا يهمنا، المهم إن هي إيه؟ أن تزال. واضح؟ طيب، المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة، الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. عندنا حديث عام وحديث مطلق قيد بالمفهوم لا بالمنطوق. يعني إيه؟ حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، نفهم منه إيه؟ ها؟ إن الماء طاهر على الدوام مهما ألقي فيه من نجاسات وغيرها، إلا أن تغلب النجاسة على الماء ولا يمكن أن نسميه عندئذ ماء، صح ولا لا؟ يعني حتى في الطاهرات، يعني أنا لو وضعت كمية من الشاي على الماء ونظر إليه واحد قال ده شاي، أقول له أخي لا ده ماء عليه شاي، يقول لي أنت ما بتشوفش ده شاي واضح للدعم هو شاي، فسمنا إيه؟ سمناه شاي، يبقى ده خرج عن اسم الماء الايه المطلق. فما يجيش واحد يقول لك يعني هم المشكله في شويه الشاي اللي تحطه على الميه ما نتوضى بيه، لا هو الان ليس ماء انما ايه شاي. المرض الشرب ما هي ماء نتج عن ايه؟ ها هو الفرخه وضعت في الماء خرج منها بعض الأشياء حولت الماء إلى المراق اللي احنا بنسميه شرب، اسمها الآن إيه؟ فالحكم على الشيء يا جماعة باعتبار إيه؟ ما آل إليه. هو إيه الآن؟ شاي، لا مرق، لا حلب، لا كذا، فالحكم عليه باعتبار إيه؟ الوصف القائم به الآن، واضح؟ طيب، فيبقى هنا لما يقول الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى ظاهره ايا كان حجم النجاسه اللي وضعت في الماء فالماء ايه طاهر. لكن جاء في بعض روايات هذا الحديث الا ما غلب على لونه او طعمه او رائحته، وهذه الزياده باتفاق العلماء لا تثبت، والإجماع عقد على العمل بها. واحد هيقول لي ازاي إجماع يستند إلى دليل ضعيف أو إلى زيادة ضعيفة في الحديث؟ أقول لا، لأن القضية كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي ليست قضية أدلة فردية، ولكن الأدلة لابد أن تخضع للنظر الصحيح. شوف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة قال وهذه الزيادة وإن كانت ضعيفة باتفاق المحدثين إلا أن العمل عليها، لأن معنى تغير أوصاف الماء أو بعضها إثبات وجود جرم النجاسة في الماء، وأنا لا أستطيع أن أفصل هذه الجزئية القليلة من النجاسة عن الماء، فإذا استعملت الماء اللي فيه الجزئية دي وإن كانت قليلة فكأني استعملت إيه النجاسة. شفت العلماء فكروا إزاي؟ يبقى هي القضية هنا قضية إيه؟ إن معنى إن وصف اتغير أو أوصاف اتغيرت إذن دي دلالة على وجود جزء من النجاسة وإن كان قليل فين؟ في الماء، ولا يمكن فصله عن الماء. فهنا لما استعمل الماء اللي فيه الجزء القليل ده كأني استعملت الايه؟ كأني استعملت النجاسة. يبقى من هنا قول العلماء او اجماع العلماء على الاخذ بهذه الزيادة مع انها ضعيفة لا لذات الزيادة وانما للمعنى الذي افادته الزيادة، للمعنى الذي افادته الايه الزياد. طيب ياتي الحديث الاخر، حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث في كلام طويل واضطرابات متعددة، لكن نحن سنتكلم الان باعتبار انه صحيح. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه ايه؟ إن ما زاد على القلتين طاهر مهما وضع فيه من نجاسة. طيب ما قل عن قلتين؟ سامحكم الله، هل هذا لازم؟ قد يحمل وقد لا يحمل باعتبار إيه؟ كمية النجاسة. ما ممكن يكون الماء أقل من قلتين لكن كمية النجاسة اللي موضوعة فيه قليلة جدا لا يظهر لها أثر، يبقى هنا ليس بلازم إذا قل الماء عن قلتين أن يحمل الخط. طيب هنعرف منين حمل الخبث أم لم يحمل الخبث؟ نرجع للأصل اللي ذكرناه، الأوصاف اتغيرت أم لم تتغير؟ يبقى القضية كلها سواء قل الماء أو كثر الماء، بلغ قلتين أم لم يبلغ قلتين وخالطته نجاسة، هننظر الأوصاف اتغيرت أم لم تتغير؟ تغيرت، حمل للنجاسة لا يجوز التطهر به، لم تتغير ها؟ يبقى ساعتها هنقول لا فرق بين قليل وكثير وما زاد على القلتين وما نقص عنهما، صح؟ يبقى العبرة عندنا الايه بايه؟ بتغير الاوصاف، سواء تغيرت الاوصاف كلها ام تغير بعضها كده، صح؟ واسهل واضبط للمسألة، ولا نقعد نتكلم في القليل والكثير والقلتين دول قد ايه؟ هل قلال هجر ولا قلال بصرة ولا حجمهم ايه باللتر باللتر ولا بالكيلومتر ولا بايه؟ هندخل نفسنا في متاهات كثيرة احنا في غنى عنها. احنا هننظر للماء، الماء ده وقعت في نجاسة، هل غيرت اوصافه ام لم تغيرها؟ غيرت الأوصاف، يبقى نعلم إن في جزء من النجاسة موجود في الماء ولا يمكن فصلها، وبالتالي لما أستعمل الماء كأني استعملت النجاسة، فلا يجوز استعمالها لا في تطهير خبث ولا في إزالة، لا في تطهير خبث ولا في إزالة حدث. ما هو الخبث والنجس واحد، هذا الكلام يتكرر، واضح يا جماعة؟ طيب المسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر، الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. محل الشاهد في الحديث إيه؟ ها؟ بماء وسدر، لا بماء وسدر، السدر بيجعل المية خضرة تماما، ولا أنتم مش عارفين؟ يعني السدر بيحول لون المية إلى لون أخضر، وفي نفس الوقت له رائحة نفاذة بيغير رائحة الايه؟ الماء. الله، طب ما هو غير الأوصاف اهو، غير اللون وغير الطعم وغير الرائحة. انت لما تشرب ماء عادي وتشرب ماء مخلوط بالسدر هتجده مر، يبقى غير الايه؟ الطعم، وغير الريحة، وغير اللون بأخضر. لكن في فارق بين ان الاوصاف تتغير بملاقات طاهر او تتغير بملاقات ايه؟ نجس. ولذلك انا قلت هنا قيدوا الكلام، المسألة الرابعة، الماء اذا خالطه طاهر حتى وان غير اوصافه الثلاثة او بعضها، عشان نفرق بين نوع المخالط. إذا كان نجاسة وغير أوصاف يبقى لا يجوز استعماله، لكن لو كان طاهر، يعني نقدر نقول معادلة طاهر زائد طاهر يساوي بس، لكن طاهر زائد نجس هيكون يا راجل يا راجل، طاهر زائد نجس هنقول الحكم للغالب، طاهر زائد نجس هيكون الحكم للايه؟ للغالب. اما طاهر زائد طاهر هيساوي طاهر، بشرط ان ما يخرجوش عن اسم الماء المطلق. زي ما قلت لكم، مي وضعنا فيها كيس شاي باسمه ايه؟ شاي، ما ينفعش يستعمل. احنا بنتكلم الان في ايه؟ رفع الحدث، رفع الحدث. طيب هنا قلنا ولم يغلب ذلك المخالط عليه، هنا بنقول بحيث يخرجه عن اسم الماء المطلق كالشاي مثلا أو العصير أو ماء الورد. أيضا من الأدلة التي تدل على أن الماء إذا خالطه طاهر حتى وإن غير أوصافه كلها أو بعضها فهو طاهر مطهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم فتح مكة من قصعة فيها أثر العجين، رواه ابن ماجة، رواه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني. ومعروف طبعا أن العجين هيغير اللون والطعم والرائحة. طيب في سؤال متعلق بالمسألة، إذا كان الكلام على العموم بأن الأصل أن ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه، فما معنى الحديث أو ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يوصله لنا من قوله قلتين؟ لأنه قد ثبت أو قد أثبت أعداء ديننا بهذا الحديث أننا قد نتوضأ بنجاسة واستدلوا بهذا الحديث، فكيف الرد؟ بارك الله فيكم وبارك الله فيكم. أولا أنا قلت إيه؟ الحديث الأول عام لكنه مقيد بالإجماع باعتبار الزيادة التي ذكرناها اللي هي إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني ما تسألش، لا تكون موسوسا وتقول يا ترى دول قلتين بالضبط ولا زادوا عن القلتين شوية ولا قلوا عن القلتين، وتدخل نفسك في متاهات. مجرد ما تتصور ان الماء بلغ قلتين فما زاد، يبقى ده ايه؟ لا يحمل الخبث ولا تشغل بالك ايه اللي شرب منه او ايه اللي خلطه او نحو ذلك. لكن اذا كان اقل من كده خد بالك، اقل من كده ايه؟ خذ بالك انه ممكن يحمل النجاسة، لكن ليس فيه قطعا ان هو ايه يحمل النجاسة. فانا لما اقول لك يا اخي وانت ذاهب الى المسجد الفلاني خذ حذرك، فان في الطريق قطاع طرق، هل معنى ذلك ان لابد يطلع لك قطاع طرق ولابد انك تدخل معهم في عركة؟ ولا هي من باب خلي بالك؟ هو ده نفس الكلام، اذا كان الماء اقل من قلتين خلي بالك، لان طالما اقل من قلتين ممكن يحمل الخبث، فخلي بالك يعني امعن النظر دقق النظر. اما الماء الكتير ما تشغلش بالك، لان الغالب ان النجاسة حتى لو كانت كتير هتروح فين؟ في الماء الكثير. أما إذا كان الماء قليل فخلي بالك لأنه ممكن إيه تغير الأوصاف وإنت لا تلقي بالا فتتوضأ بشيء فيه نجاسة. إنما هل النبي صلى الله عليه وسلم قطع قال إذا كان الماء قلتين أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وإذا كان أقل من ذلك حمل الخبث؟ لا. ففي عندنا حاجة اسمها منطوق وحاجة اسمها مفهوم. المنطوق ان الماء اذا زاد عن قلتين لا يحمل الخبث خلاص. طيب اذا قل عن قلتين قلنا ايه يا راجل؟ قلنا ممكن وممكن، ممكن يحمل وممكن لا يحمل. طيب انا المطلوب مني ايه؟ ان ادقق النظر، حمل يا ترى ولا لم يحمل؟ واضح الفرق؟ طيب المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاث، الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أي الماء المتساقط من أعضاء الوضوء على وضوئه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل لقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا: إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. وعلى هذا فتقسيم الماء على ما جرى عليه كثير من الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: نجس وطاهر ومطهر، تقسيم حادث لا دليل عليه. الماء إما إنه نجس وإما إنه طهور. أصلا هتقول طاهر، هيقول لك آه ما هو طاهر في نفسه ولكن غير مطهر لغير. لا، إحنا هنكتفي بتقسيم الماء إلى قسمين اثنين: نجس لا يجوز استعماله لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث، أو طهور يجوز استعماله في الأمرين معا. لكن هنا قولهم يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. هذا التقييد لا أرى له وجها ولا أرى له موضعا. لماذا؟ لا، بارك الله فيك، لأن احنا بنتكلم الآن على أعضاء الأصل أنها طاهرة. الأصل إنها إيه؟ طاهرة. يعني أنا بتوضأ الآن، أعضاء وضوئي طاهرة ولا مش طاهرة؟ لأن لو هي نجسة المفروض أنا أزيل النجاسة قبل أن أبدأ فين؟ في الوضوء، صح ولا لا؟ يعني أنا ليه بغسل إيدي بستوكف ثلاثا، أي أغسل الكفين ثلاثا قبل أن أشرع في الوضوء أو قبل أن أضع يدي في الإناء اللي هتوضأ منه؟ لأن ممكن أكون خارج من دورة المياه وأنا مستجمر بأحجار، أو حتى غاسل بماء ولكن بعض بقايا الفضلات موجود على إيد، أو حتى الرائحة، فأنا بزيل الكلام ده قبل ما بدخل فين؟ في الوضوء. طيب أنا الآن أعضاء وضوء الآن طاهرة، طيب ماء طاهر التقى بجسد طاهر وتساقط هذا الماء من العضو، إيه مبرر القول بعدم طهوريته؟ مش احنا قلنا القاعدة طاهر التقى بطاهر يساوي طاهر او النتيجة تكون طاهر؟ لان لو قلنا يا جماعة ان الماء المستعمل، افرض انا على جسدي اعزكم الله شيء من الوسخ، هل كل وسخ نجس؟ ها، انا ممكن اكون رجل حمام، يعني بحمل التراب على عربة او على حمار او نحو ذلك، فجسمي كله تراب ودخلت اغتسل، الماء نظرت لقيت الماء عكر تماما، تعكر الماء بدرجة عالية جدا، اتغير وصفه ولا ما اتغيرش؟ اللون اتغير، صح؟ طب هل ده يجعلني اقول ان الماء غير طهور؟ ما هو ايه؟ ما هو ماء طاهر التقى بتراب طاهر على جسد طاهر، اذا النتيجة في الاخر ايه؟ بس يبقى القدة لا مكان له هنا. واضح ولا يا شيخ زكريا؟ فمالك ساكت ليه كده ومستخبي؟ الله المستعان. لا، ده ماء يا رجل، انا اتكلم عن الماء، الشاي وكذا وكذا مش ماء. لا ركز، اسمه ايه؟ انا اتكلم على الماء اللي التقى بتراب على بدن طاهر. الماء، انا لا اتكلمت في شيء ولا كذا، انت ينفع تستحمى بالشيء؟ والله اذا انت عملتها يبقى ممكن نبحث لك عن الحكم فيه. طيب، المسألة السادسة: اسآر الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها أو فمها، يعني على موضع فيها أي فمها. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيره، أما ما لا يؤكل لحمه، وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أن صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. في حد بيتكلم؟ طيب، هم هنا استدلوا على إن الماء إذا كان قليلا وتغير بسبب الشرب منه فإنه ينجس، واستدلوا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. خلي بالك إن أي دليل لكي تفهمه على وجهه لابد أن تنظر إلى ثلاثة أشياء، وأنا بعيد وبأكد عليكم أن القضية ليست في معرفة الدليل ولكن في فقه الدليل. الدليل إما أن يكون قد ذكر في مناسبة معينة فلا يجوز إهمال هذه المناسبة، وإما أن يكون له سياق معين فلا يجوز أن ينزع عن سياقه، وإما أن يكون خرج خطابا لمعين فلا بد من مراعاة حال المخاطب. كده مش هنخلص، لا ركزوا بس، كل شوية تعملوا لي كده يبقى مش هنخلص. حاضر، نقول الحديث قد يساق في مناسبة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما جاءه قوم من الأعراب تظهر عليهم الفاقة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، تصدق رجل بديناري، تصدق رجل من درهمي إلى غير ذلك، فلم يقم أحد، لم يتصدق أحد، حتى جاء رجل من مؤخرة المسجد يحمل صرة على يده كادت يده تعجز عن حملها فوضعها في جانب المسجد، فلما رآه الناس تتابعوا على الصدقة حتى صارت كومة كبيرة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب قطع الذهب، وقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى الحديث صيغ في مناسبة معينة اللي هي إيه؟ حث الناس على الصدقة. الصدقة إما أن تخرج في خفاء وإما أن تخرج في علن، وكلا الأمرين مشروع ولا لا؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الرجل ده ابتكر حاجة جديدة، أحدث شيئا لم يكن، ولا فعل شيئا كاد الناس يتركونه لحرصهم على إخفاء العمل الصالح، فهو أحيا سنة ولم يبتكر سنة. فلما يأتي واحد يقول لك السنن بتنقسم إلى قسمين، سنة حسنة وسنة سيئة، ولا مانع إن احنا نعمل أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لأنها سنة إيه حسنة، نقول له لا، أنت لم تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة لأنك خرجت عن المناسبة التي سيق لأجلها. واضح الجزئية الأولى؟ طيب الجزئية الثانية مسألة أن الخبر قد يأتي في سياق فلا يجوز أن ينزع من سياقه ونهمل السابق واللاحق. لو قال الله جل وعلا فويل للمصلين وواحد أخذها هكذا دون أن يأتي بقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى هنا خرج الكلام عن سياقه فتوعد المصلين بالويل والعياذ بالله. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل كل النصارى يوادون المسلمين؟ ها؟ طيب كم من ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل الرسل إلى آخر الإيه؟ الآيات. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن ده معناه أنه لابد من مراعاة السياق، لا نأخذ جزءا من النص دون ذكر سابقه ولاحقه إذا كان له متعلق به. الحاجة مراعاة حال المخاطب، مراعاة حال المخاطب. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي الرجل يقول يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله جل وعلا؟ يقول كذا. ثم يأتي آخر ويقول يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ نفس السؤال، فيقول له كذا. الإجابة مختلفة والسؤال واحد. ليه؟ مراعاة حال المخاطب. طيب نيجي نطبق الكلام ده على الحديث اللي معانا عشان ما احنا ما بنلكش في الفاضل. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. الكلام ده بيكون فين؟ في الصحر، في الصحر. إذن الكلام هنا ليس عن كل الدواب والسباع وإنما عن دواب معينة أو سباع معينة هي دواب بالإيه؟ الصحراء. وده بيقول عليه في الأصول الألف واللام للمعهود الذهني أو المعهود الحضوري، شيء حاضر في الذهن فأنا ببني الحكم عليه، شيء حاضر في الذهن فأنا ببني الإيه؟ الحكم عليه. لما يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم ده إيه؟ النهاردة؟ ما هو النهارده اسمه اليوم. لقيت اليوم رجلا كريما، يوم ولا مش يوم؟ لكن لأن اللي حاضر في الذهن هو يوم عرفة فأصبح اليوم معلوما بدون تحديد إن هو يوم إيه؟ إن هو يوم عرفة. لما أقول لك افتح الباب للداخل، ها؟ يبقى في واحد معين داخل حضر في ذهنك ان فيه ايه؟ ان فيه داخل. الغالب ان هيكون ايه؟ بني آدم وليس شيئا اخر. وان شاء الله اوضح لكم ديت في الاصول ايه؟ في الاصول اكثر. يبقى هنا بنقول المعتبر عندنا هو مسألة لما نقول سؤر الدواب والسباع النجس هو ما تعلق بدواب وسباع الايه؟ الصحراء اللي خرج الحديث، اللي خرج السؤال والجواب عليهما. قالوا اما سؤر الكلب فانه نجس وكذلك الخنزير. طبعا اما الكلب فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته. قال الله تعالى فإنه رجس. لكن في الحقيقة إن فإنه رجس بعيد على إيه؟ على لحم الخنزير. طيب واحد يقول لك طيب فين احنا بنتكلم في اللعاب، ايه اللي جاب اللحم؟ نقول ما هو اللعاب متولد عن اللحم، متولد أيضا عن طبيعة المأكول الذي يأكله الخنزير، ومعروف أن الخنزير بيتغذى على النجاسات، فلهذا جعلوا سؤره نجسا. نكتفي بهذا القدر. في أسئلة متعلقة بال بالنسبة للطاهر إذا خلط الماء هل يجوز الوضوء به على الإطلاق أم ماذا؟ أنا قلت الكلام واضح، نعم يجوز الطهور به بشرط ألا يخرجه عن اسم الماء المطلق، ده القيد فقط، غير الأوصاف كلها أو بعضها، لكن أي واحد ينظر إليه كده يقول إيه دمية عكر، دمية مر، دمية صفرة، كل الكلام ده لا يهمنا، لكن لما ينظر إليه يقول ده شاي، ده قهوة، ده حلبة، ده شربة، يبقى ما بقاش ماء، يبقى خرج عن اسم الماء، خرج عن اسم الماء. يبقى هنا أي ماء طاهر يلاقيه طاهر أيا كان حجم هذا وحجم ذا، طالما إنه اسمه ماء وأي واحد ينظر فيه يقول لك ده ماء عليه كذا أو ماء مخلوط بكذا، يبقى إذن الحكم للغالب فيكون صالح للطهارة بأنواعها. ما الحكم في العطور التي ترش وإدخال السبرتو فيها أو في تركيبه؟ هذا سنجيب عليه إن شاء الله لما نتكلم على النجاسات ونشوف هل الخمرة نجسة أم ليست نجسة. قلت خلوا الأسئلة في موضوع الدرس، الفرق بين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله سيأتي ذلك لما نتكلم في أصول الفقه. ما هو الحديث العام والمطلق أبي سعيد الخدري أم ابن عمر؟ لا، حديث أبو سعيد، حديث أبي سعيد أعم من حديث ها؟ ليه؟ لأن العام بيكون شامل لكل مفرداته دفعة واحدة بدرجة واحدة، وهيأتي أيضا تفصيل ذلك في الأصول. تستعجلوش، العلم ما هوش كلمتين يعني، ولا أنتوا عايزيننا نروح ما قدش نجيلكم، ما هو كده يعني، إلا نقعد معاكم ليل نهار لحد ما نخلص الكلمتين اللي عندنا وبعد كده ما نجيش. رجاء ذكر أقسام الطهارة الأربع، التعريف الصحيح للطهارة الحسية في الاصطلاح. أما أقسام الطهارة إحنا قلنا طهارة الظاهر من الأحداث والأنجاس، طهارة الجوارح من الآثام والجرائم، طهارة القلب من الأخلاق المذمومة والصفات الممقوتة، وأخيرا طهارة السر عما سوى الرب تبارك وتعالى. طهارة الحسية في الاصطلاح قلنا إزالة الخبث ورفع الحدث بنية، ولو قلنا بطريقة مخصوصة بقصد التعبد لكان أولى. يعني لو قلنا إزالة الخبث ورفع الحدث بطريقة مخصوصة بقصد التقرب إلى الله جل وعلا لكان أفضل وأجمع التعريفات. ما هو الإجماع وما هو القياس؟ الله المستعان. معنى الشرعية في تعريف الفقه، احنا قلنا معنى الشرعية أي المستمدة من أدلة الشرع، الإجماع اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام. وأما القياس فهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في العلم. الكلام ده طبعا كله سابق لأوانه، لكن ده كان مجرد يعني نتف بسيطة لبيان التمهيد اللي العلماء ذكروه في مقدمات الكتاب. بيقول ما الحكم في رجل يعمل بالحقل وملبسه عليه بقايا من ال مثل الحمار لا شيء عليه، لا شيء عليه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في النجاسات. هو اللي نجس هو روثة الحمار وسيأتي الكلام عليها، لكن سيأتي إن شاء الله أيضا إن ما يشق الاحتراز منه فهو معفي عنه.